بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر الخلاصة المتعلقة بأحكام ربا البيوع، ربا النسيئة، وربا الفضل، وهي المثلة أمامكم. قلنا إذا بيع الربوي بجنسه، الربوي هي الأصناف الستة أو ما قيس عليها، فيشترط لها شرطان: الشرط الأول التقابض من الطرفين، والشرط الثاني التساوي بالمعيار الشرعي إذا كان مكيلا بالكيل، وإذا كان موزونا بالوزن، وهكذا. ثانيا، إذا بيع الربوي بربوي آخر من غير جنسه واتحدت العلة، الشرط أن تتحد العلة مع ذلك، فيشترط شرط واحد وهو التقابض، التقابض قبل التفرق. ثالثا، إذا بيع الربوي بغير ربوي أو بربوي آخر مع اختلاف العلة فيجوز التفاضل والتأجيل. إذا بيع ربوي بغير ربوي أو بربوي من جنس آخر، إذا بيع الربوي بغير ربوي أو بربوي من جنس آخر، عفوا، إذا بيع الربوي بغير ربوي أو بربوي آخر مع اختلاف العلة، كلمة من ما لها ليست صحيحة. إذا بيع ربوي بغير ربوي أو بربوي آخر مع اختلاف العلة فيجوز التفاضل والتأجيل. ثم ذكرنا القاعدة: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الجملة. وننتقل اليوم إلى النوع الثاني من أنواع الربا، وهو ربا الديون. ربا الديون لأنه يتعلق بالديون. الديون قد تنشأ عن بيع، وقد تنشأ عن ماذا؟ الدين قد ينشأ عن بيع، أبيعك هذه السلعة بألف ريال مؤجلة، فيكون لي في ذمتك ألف ريال، فيكون هذا دين. وتنشأ عن القرض. لكن الآن كلامنا في الديون خاصة ما سوى ديون القرض. هذا الربا يسميه بعض العلماء ربا الجاهلية، لأنه هو أشهر أنواع الربا المتعامل بها في الجاهلية، كقول الله تبارك وتعالى في شأنهم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ما هو ربا الديون؟ ما هو ربا الديون؟ هو الزيادة على الدين عند حلول الأجل مقابل التأجيل. ربا الديون يراد به الزيادة على الدين، يشمل أي دين، سواء كان يعني سواء كان الدين ذهبا أو فضة أو عملات أو سلع. يعني مثلا لك على آخر دين يحل بعد ستة أشهر 100 طن قمح، هذا يعتبر دين ليس معينا، أليس كذلك يا أخوان؟ فيشمل كل دين، سواء كان الدين في أصله جنسا ربويا أو لم يكن جنسا ربويا، يشمل كل دين. الزيادة على الدين عند حلول الأجل مقابل التأجيل، يعني الزيادة وقعت في مقابل التأجيل. المدين يدفع زيادة ويقابل ذلك من الدائن أن يؤجل له في أجل الدين. قال الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن زيد بن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل قال له: أتقضي أم تربي؟ يعني أما أن تقضي الدين الذي عليك أو ترابي بأن تدفع زيادة مقابل هذا الأجل، فإن قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل. مثال: لرجل على آخر 100,000 ريال، لرجل على آخر 100,000 ريال تحل في رجب، مثلا حلت الآن في شهر شعبان، حل الأجل، قالوا: الآن أعطني 100,000 ريال، حل الأجل، أو يكون الدين مقابل تأجيله سنة مثلا 100,000 و5,000، بعد سنة الدين 100,000 و5,000 يقول له تسدد ولا يصير 100,000 و15,000، وهكذا هكذا حتى يصل إلى تأكل الربا أضعافا مضاعفة، قد يبلغ الدين بعد مدد عفوا قد يبلغ الربا بعد مدد أكثر من أصل الدين أو مبلغ الدين الأصلي. الديون التي على أمريكا في أحد السنوات فوائدها فقط التي على الحكومة الأمريكية تبلغ قرابة 400 مليار دولار، هذه بس فوائد تؤدى سنوية 400 مليار دولار، أكثر من زيت السعودية عندنا. وفي نظرهم هم مستحيل يستطيعون أداء الدين من ضخامته، بالكاد يستطيعون أداء الفوائد. طيب، هذا كلام للإمام الشاطبي رحمه الله أيضا في المعنى السابق، يقول: وربا الجاهلية الذي قالوا فيه إنما بيع مثل الربا هو فسخ الدين في الدين، يقول الطالب: إما أن تقضي وإما أن تربي، وهو الذي دل عليه أيضا قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فقال عليه الصلاة والسلام: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. يعني ما هو الموضوع؟ هل هو أصل المال؟ لا، الزيادة، الربا، واضح؟ فإنه موضوع كله. وهذا النص في الموافقات للإمام الشاطبي. كذلك ربا الديون هو أشد أنواع الربا، لأنه في مقابل الأجل مفردا. يعني الآن ربا النسيئة يكون فيه تأجيل، أليس كذلك؟ لكن الأجل اختلط مع العوض، لما يبيع مثلا أو 1,000 ريال ب500 جنيه تؤدى بعد شهر، هذا ربا، أليس كذلك؟ هنا فيه نسيئة لكن الربا اختلط فيه الأجل، التأخير، النسيئة والعوض المقابل. أما هنا تمحض الربا مقابل الأجل مطلقا، واضح إخوان؟ مسألة مهمة يذكرها بعض العلماء عند هذه المسألة، مسألة الربا. الآن قلنا إن تأجيل الدين، تأجيل الأجل مقابل زيادة الدين، هذا ربا الجاهلية المجمع على تحريمه، ولا إشكال في ذلك، ولم يخالف أحد من أهل العلم رحمه الله تعالى. لكن في المقابل، هل إسقاط جزء من الدين مقابل إسقاط الأجل ربا؟ يعني عكس صورة ربا الديون. مثلا لي دين على الأخ أبو عمر قدره 1000 ريال. متى يحل الدين؟ يحل في شهر شوال. قد يكون بيع سلعة وقد يكون قرض. فقلت له الآن في رمضان أو في شعبان الآن إذا أديتنا الدين الآن يكون 900، أسقط عنك 100 ريال مقابل أنك أن تسقط الأجل الشهرين الباقيات. واضح الصورة؟ عكس صورة الربا، هذا زاد مقابل أن يزيد، هنا أسقط مقابل أن يسقط. هذه المسألة يسميها الفقهاء بمسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل، يلقبونها بهذا اللقب. وبعض الفقهاء يراها داخلة في الربا السابق فلا يجيزونها، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه الصورة جائزة كما جاء ذلك عن بعض السلف، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، صدر بجواز مسألة ضع وتعجل، لأن الحقيقة ليس فيها حقيقة الربا الذي هو الزيادة، بل هو نوع مسامحة. الله تعالى يقول في سورة البقرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا كيف تصدق؟ يسقط بعض الدين أو يسقط كل الدين، فأصل إسقاط الدين جائز، وأصل إسقاط الأجل جائز، ولم يرد ما يدل لا بالدليل الصحيح ولا بالتعليل الصحيح ما يمنع من الجمع بين هاتين. لكن ثمة مسألة مهمة تقع في بعض العقود المالية المعاصرة، وهي حكم اشتراط ضع وتعجل. كيف اشتراط ضع وتعجل؟ لها صور، لكن أظهر الصور أن يقول مثلا الأخ أبو عمر، الأخ عبد الله محمد، لما بعت عليه الجوال 1000 ريال قلت له واشترطنا على أنه الأجل في شوال، لكن لو أنه أدى في شعبان فيلزمني أن أضع عنه 100 ريال. أصبحت الآن ضع وتعجل مشروطة عند العقد. واضح إخوان؟ ما حكم هذه الصورة؟ نعم، لا تجوز. نعم، ايه اجل اخير ربا. سامي اخوي، يعني ربا، احسنت، هذا ربا ولا يجوز. وبه صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي ايضا، لان حقيقه هذه الصوره هي حقيقه الربا. الان في ربا الدين لو انه ادى في الاجل الاول هل كان سيكون عليه زياده؟ لن يكون عليه زياده، ليس كذلك؟ ثم هذه المسألة للفائدة تشبه مسألة ذكرها الفقهاء ويقع فيها الخطأ عند بعض المعاصرين، وهي مسألة التردد بين ثمنين أو أجلين. يعني لا يجوز بيع السلعة مع التردد بين ثمنين، يقول والله بعت عليك السلعة هذه ب1000 ولا ب1100، ب1000 مثلا حالة ولا ب1100 مؤجلة. لا يجوز أن يكون في البيع تردد لا في الأجل إخوان ولا تردد في الثمن. فإذا حصل هذا فإنه أحد صور النهي عن بيعتين في بيعة، إذا حصل هذا فإنه أحد صور النهي عن بيعتين في بيعة، الذي حكى بعض العلماء الاتفاق على منعه. ولو جاز الضع وتعجل كان كل مرابي استطاع أن يضع الربا بهذه الطريقة، اشتراط ضع وتعجل. نعم، ايش؟ ايه؟ لا، قلنا ضع وتعجل إذا كانت بدون شرط، يعني أنا لما بعتك السلعة في أول شيء، بعت عليك سيارة مثلا ب50,000 ريال، اتأدى في 50,000، اتأدى هذه متى؟ اتأدى في شهر ذي الحجة. لما جاء في شوال قلت لك أنا والله أني محتاج فلوس، إذا تعطيني إياها الآن عطى 45 و5,000 مسموع، وش حكم هذا؟ هذه ضع وتعجل للغير مشروطة وهي جائزة، وبها صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي وإما الأجهزة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله غيره. نعم نعم المعروف عرفا يعني قد يقول أنه حتى يصل المعنى للإخوان، أنه إذا كان ثمة عرف أنه يسقط الأجل إذا أسقط الثمن. العرف الحقيقة ما هو منضبط، لأنه لا ينضبط في قدر كم يسقط، لاحظ، ولا ينضبط في مدى الإلزام به، يعني في ناس ما فالحقيقة أن العرف هنا إذا وجد فهو عرف اختياري، يعني إن فلان صاحب الدين أحيانا إذا جيت لمه يسقط عنك، لكنه لا يصل إلى درجة الإلزام، يعني لا يصل إلى درجة أن يعامل معاملة المشروط شرطا. القاعدة المعروفة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لا يصل هنا إلى هذه المرحلة. النوع الثالث سامي شيخ، إيش؟ إيه، لكن قصدي هل هذا وقع على سبيل الشرط بينهما؟ يعني هل هو في العقد بينهما موجود هذا؟ أما إذا كان أنت الدائن من نفسك تضع، ها؟ لا إشكال. لكن إذا كان هذا موجود في العقد، إنه إذا حصل هذا يحصل هذا، فهذا لا يجوز. نعم. سيأتي الآن معنا في ربا القروض، إذا استلف ثم رد بأقل أو أكثر ستأتي معنا إن شاء الله في ربا القروض. الآن النوع الثالث من أنواع الربا هو ربا القروض، يعني الربا الذي يجري في القروض. ويشمل على نوعين، نعم، ربا القروض يشمل نوعين. النوع الأول أن تكون الزيادة المشروطة على رأس المال في القرض، أو النوع الأول هو الزيادة المشروطة على رأس المال في القرض، أقرضك 10,000 ريال بشرط أن تردها 10 زائد 2000، وهذا يسمى ربا القروض، وفيه شبه أو بعض يجعله هو ربا الفضل والنسيئة في البيوع، لكن ذكره في القروض لأنه يشمل كل سلعة حتى لو لم يكن فيها علة الربا. هذا النوع الأول، الزيادة المشروطة على رأس المال في القرض، فلا يجوز بأي صورة من الصور أن يشترط المقرض على المقترض زيادة في أصل المال بأي وجه كان. النوع الثاني، وذكرنا المثال، شخص يشترط أقرض آخر 10,000 درهم على أن 10 دراهم على أن يردها 11 درهما، شخص أقرض طن حديد على أن يرده 1,100,000 كيلو، كل هذه زيادة في أصل المال في القرض. النوع الثاني من أنواع القرى، من أنواع ربا القرض، المنفعة المشترطة في القرض، أي منفعة كانت، ما في زيادة مادية ترد مع القرض، لكن فيه منفعة مشترطة للمقرض، يعني في تفصيل إذا كانت المقترض، لكن المحل البحث هو أن تكون المنفعة طرفي القرض، مقرض ومقترض، المنفعة هنا مشترطة لمن؟ للمقرض الذي يدفع المال وليس المقرض الذي يأخذ، واضح؟ إيش مثاله؟ مثال شخص أقرض آخر 1000 ريال بشرط أن يعيره سيارته يوما، جاء لي مثل الأخ أيوب وقال لي 1000 ريال قرض، متى؟ قال بعد شهر. قلت ما في إشكال، لكني والله اليوم أحتاج سيارة بروح للرياض وجي. هنا هل أخذت أنا زيادة على أصل المال في القرض؟ لكني اشترطت منفعة لي، فهذه لا تجوز. مثال آخر، شخص أقرض آخر 100 صاع تمر بشرط أن يعمل معه، قال والله حنا عندنا تمر نشتغل بالكنز اليوم ونحتاج أحد على تجي تساعدنا، هذه منفعة صح؟ فلا تجوز، هي ربا القرض. إذن ربا القرض يشمل الأمرين معا، الزيادة المشروطة على رأس المال، والنوع الثاني يشمل المنفعة المشترطة للمقرض. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في غاية النفاسة فيما يتعلق في ربا القرض، ذكره في كتاب تفسير آيات أشكلت، تفسير آيات أشكلت. وبالمناسبة كتاب تفسير آيات أشكلت هو من أهم المواضع التي قد تكون في غير مظانها عند بعض الناس التي تكلم فيها ابن تيمية عن الربا. فيه مواضع ربا القرض لا تكاد تجد ابن تيمية كلام في هذه الصورة إلا في تفسير آيات أشكلت. يقول رحمه الله: وهو يعني الربا القرض متفق عليه بين المسلمين في القرض من سائر الأجناس، يعني من كل الأجناس حتى غير الأجناس الربوية، واضح؟ فإذا أقرض ما يكال وما يوزن وشرط أكثر منه لا يجوز ذلك باتفاقهم، ولو أقرضه ما يوزن كالقطن والكتان والحديد وغيره وشرط أكثر لم يجوز بالاتفاق. قال: وكذلك لو أقرضه ما يكال ولا يؤكل، ابن تيمية يرى أن العلة الطعم مع الكلاء والوزن، أليس كذلك؟ قال: ولو أقرضه ما يكال ولا يؤكل كالسد والخطمي والأشنان وغير ذلك وشرط أكثر منه لم يجز باتفاقهم. فتجده حكى اتفاق العلماء على عدم جواز ربا القرض حتى وإن كان المال المقرض ليس من الأصناف الربوية. واضح هذا الكلام؟ هل يجري الربا عند ابن تيمية في الأشنان؟ ما يجري، لأنه يقول ليس مطعوما، ليس كذلك؟ ومع ذلك هو يقول لم يجز باتفاقهم. وفي أول الكلام متفق عليه بين المسلمين في القرض من سائر الأجناس، يعني من جميع الأجناس سواء كانت ربوية أو لم تكن ربوية. أيضا هذا نص آخر للإمام القرطبي في تفسيره، يقول رحمه الله: وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف، يعني ولو كان شيئا يسيرا الزيادة، كما قال ابن مسعود: أو حبة واحدة. قد يقول قائل: لماذا يعني أطلت في أو نقلت كلام العلماء السابق؟ والجواب: لأن بعض المعاصرين غير المتخصصين في الفقه شككوا في ربا البنوك وقال: لا، الربا لا يجري في الأوراق النقدية، ما في قياس مثلا. نقول: لو افترضنا، وبعضهم أخطأ ونسب هذا لابن تيمية يعني وهذا جهل وخطأ، لو افترضنا أن العملات ما فيها ربا، هيا أخوان قلنا هذا ليس صحيح، لكن لو افترضنا فرضا أن الربا لا يجري في العملات، فإن العملات يجري فيها ربا القرض بالإجماع، لأن ربا القرض يجري في كل ما يقرض، وابن تيمية حكى الإجماع، فكيف ينسب له أو لغيره هذا الكلام؟ واضح الأهمية أخوان؟ يعني الذي يجري في البنوك الربوية هو من ربا القرض المجمع على تحريمه بلا إشكال عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. قاعدة مهمة: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذا يروى حديثا لكن لا يصح, يروى حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا لكنه حديث ضعيف, لكن هذه أو هذا النص قاعدة مجمع عليها عند أهل العلم رحمه الله تعالى, حكى الإجماع أكثر من واحد من أهل العلم. ولما نقول كل قرض جر نفعا يشمل كل نفع نكرة, تعم كل نفع سواء كان يسيرا أو كثيرا, سواء كان مباشرا أو بواسطة أخرى كما سيأتي معنا. واضح إخوان؟ ولهذا يأتي سؤال مهم, ما حكم الجمع بين عقد القرض والمعاوضة؟ ما حكم الجمع بين عقد القرض والمعاوضة؟ يعني مثلا جاء الأخ عبد الرحمن وقال أبي 1000 ريال قرض, قلت له هذه 1000 ريال قرض بشرط أن تبيعني جوالك ب500 ريال, أدوك 500 هذه. عقد الجوال الأصل لوحده جائز صح ولا لا؟ بيع جوال ب500 الأصل جائز, والقرض لوحده 1000 وترده بعد شهر 1000 جائز. فما حكم الجمع بين عقد القرض وبين عقد المعاوضة؟ ولما نقول معاوضة يشمل بيع ويشمل إجارة ويشمل أيضا فيما معنى المعاوضة من الشركة ونحوها. هذا حديث مهم يظهر لديكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع, رواه أبو داود الترمذي والنسائي وصححه بعض أهل العلم. ما هو السلف؟ نعم القرض. في قول ثاني؟ نعم السلف يطلق في كلام أهل العلم وفي أيضا في السنة على أمرين, في الأحاديث وفي كلام العلم يطلق على أمرين, يطلق على القرض كما هنا ويطلق على السلم, عقد السلم كما قال السلم من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم. واضح إخوان؟ ما المراد هنا؟ القرض, لأن السلف السلم نوع من أنواع البيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع, لماذا لا يحل سلف وبيع؟ نعم لما يجمع بين العقدين لا يتمحض العوض في كل منهما, يعني لا يكون دقيقا العوض في كل منهما. كيف؟ يعني الآن في الجوال أنا أعطيت الأخ عبد الرحمن قرض 1000 ريال واشتريت جواله ب500 ريال, في واقع الأمر قد يكون الجوال قيمته 600 لكن عبد الرحمن باعه ب500 حتى أقبل بالقرض, فحقيقة 100 التي دخلت في ثمن الجوال هي لم تدخل في الجوال إنما جاءت عوضا إضافيا على القرض. وهذا يشبه مسألة عدم الجمع بين بيع الربوي بالربوي آخر, عدم بيع الربوي بجنسه مع شيء آخر. يعني ما يجوز أنك تبيع مثلا ذهب بذهب وحديد بيع ربوي زائد آخر بجنسه. ليش؟ لأنه ما يتمحض العوض, قد تكون في زيادة. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله مهم. أو قبله قد يقول قائل طيب الآن مثلا هذا عقد تبرع وهم سموه عقد تبرع كيف يكون معاوضة؟ نقول ثمة قاعدة مهمة ينبغي أن يتقنها, وهي مهمة خاصة الآن في المعاملات المالية المعاصرة. كثير من الشركات والمصارف تتوصل إلى الحرام إلى بواسطة إدخال عقود تبرعات ويسمونها تبرعات وهي في الحقيقة تبرعات مشترطة في المعاوضات. فالقاعدة المهمة أن كل عقد, قاعدة, كل عقد تبرع اشترط في عقد معاوضة فإنه يصبح معاوضة. كل عقد تبرع واشترط في عقد معاوضة فإنه يصبح معاوضة. مثلا بعت على شخص سلعة ممتاز واشترطت عليه انه يهديني قلم مثلا، قال هذا قلم هدية، هو يسميه هدية لكن في الحقيقة بما انه اشترط في عقد المعاوضة فانه ينقلب الى معاوضة، لانه لم يكن ليهديني القلم لو لم اعاوضه في السلعة الاولى، فاصبحت الهدية في مقابل عوض، فلا يصح ان تسمى تبرعا سواء كانت هدية ولا قرض ولا اي شيء اخر. واضح اخوان؟ وهذا كلام النفيس ابن تيمية رحمه الله في القواعد الكلية التي طبعت باسم القواعد النورانية. يقول رحمه الله: وكل تبرع جمعه يعني العاقد إلى البيع والإجارة مثل الهبة، كل هذه عقود تبرع، الهبة والعارية والعارية والمحاباة في المساقاة والمزارعة والمبايعة وغير ذلك هي مثل القرض يعني في النهي. قال: فجماع معنى الحديث أنه لا يجمع بين معاوضة وتبرع. لماذا؟ قال: لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا، فيصير جزءا من العوض. طيب يأتي ورأيت من يقول: لكن هم اتفقوا على أنه تبرع، فيقول: فإذا اتفق على أنه ليس بعوض جمع بين أمرين متنافيين، يعني ما يكون هذا، لا يكون إلا معاوضة. وهذا كلامه رحمه الله يعلق على الحديث السابق، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: لا يحل سلف وبيعه. طيب، في إشكال على ربا القروض يا إخوان؟ تفضل. نعم، هل يبطل العقد أو ما يبطل؟ دعنا نتكلم على مسألة قبلها مهمة ما ذكرتها في العرض، وهي حكم الهدية في القرض، يعني حكم هدية المقترض للمقرض. الآن أقرضتك 1000 ريال ولا شرط عليه أي شيء، واضح؟ ما حكم الهدية التي يهديها المقترض للمقرض؟ المقترض للمقرض نقول لها حالتين، وهذا سؤال أخونا اسمه، هذا سؤالك في إذا رد أقل أو أكثر. القرض اقترض مني 1000 ريال أعطيته 1000 ريال، ما حكم الهدية التي يهديها لي؟ نقول هذا له حالان: الحالة الأولى أن تكون الهدية بعد أداء القرض، يعني بعد السداد أو مع السداد، هذه هي الحالة الأولى، أن تكون بعد السداد أو مع السداد. ما الحكم هنا؟ يعني مثلا لما جاء يرجع 1000 ريال رجعها 1050 أو رجعها ومعها هدية قلم مثلا، أو بعد ما أداها مباشرة أعطاني هدية، ما هو الحكم هنا؟ جائز. والدليل ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من رجل بكرة من الإبل، سنه بكرة من الإبل، فلما أراد أن يقضيه لم يجد سنا مثل سن الإبل الذي اقترضه منه، وإنما وجد سنا أعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أعطوه فإن من خياركم أو خيركم أحسنكم قضاء. فالحقيقة لما مثلا يشتري بعير أو يقترض بعير سنه صغير ثم يرد له بعير سنه أكبر، هذه زيادة وهذه نوع هدية، أليس كذلك؟ لكنها جاءت بعد أداء القرض فهي جائزة. دقيقة، واضح أخوان؟ مثل لو رد له أعطاه ألف ويوم جاي يستدل قال والله جزاك الله خير دوك هذه 1500 جائزة ما لم يكن هناك شرط. واضح؟ الحالة الثانية أن يؤديه الهدية قبل أداء الدين، قبل أداء القرض، هذه الحالة الثانية. يعني مثل أخ عبد الرحمن إلى الآن ما سدد 1000 ريال، جلم أحد المرات وأهدان قلم، أهدان جوال، أي شيء أهدان، ما حكم هذه الهدية؟ نقول لها حالتين أيضا. الحالة الأولى أن يكون قد جرت العادة بيننا في المهادات قبل القرض، بعبارة أخرى أن الهدية لم تكن لأجل القرض بلا إشكال، لأنه كان يهدين يعني بيننا مهادات قبل، فهنا تجوز. واضح؟ الحالة الثانية أن الهدية تكون لأجل القرض. طيب كيف أعرف أنها لأجل القرض؟ لأنه إذا لم يكن يهاديني قبل وأهاديه قبل، يعني ما سبق أن أعطان هدية، إيش المناسب أنه يعطين هدية قبل حلول الأجل فترة بسيطة؟ معناه يعني أجل، أليس كذلك؟ فهذه ربا لا يجوز. فلا يجوز لي أنا المقترض، فلا يجوز لي أنا المقرض أن أخذها إلا بشرط أن أسقط ما يقابلها من الدين. يعني مثل القلم هذا لهداني إياه قيمته 50 ريال، خلاص يكون الدين 950، أو أرد عليه هدية مثلها بحيث لا تؤول إلى نوع منفعة في القرض. واضح إخوان؟ في سؤال؟ في سؤال يتعلق بهذا؟ طيب، خلاصة في الربا والوقت يضيق، يعني في باقي مسائل في الربا نحب أن ننهيها اليوم إن شاء الله. نعم، تعرف الفنجالة؟ إيش؟ أعرف الكمبيالة. هنا الكمبيالة ورقة تجارية مثل الشيك، ستأتي معنا أو إذا بقي وقت نتعرض لها إن شاء الله. طيب، هل يمكن أحد الإخوة يذكر خلاصة ما مر معنا في الربا كله؟ أو أنا أحب طريقة أخرى. الآن قد يكون الذهن غير مستحضر، إذا رجعت للبيت كل واحد يغلق جميع الكتب أو يعني فقط من ذهنه ويكتب ملخص جميع مر في الربا، إذا استطاع أن يلخصه في 5 أسطر وشمل جميع أصول المعلومات فقد أبدع، ويكون بذلك إن شاء الله توعب أحكام الربا في الجملة، ولعلكم تحضرونها في الغد إن شاء الله. طيب، ننتقل إلى مسائل مهمة وهي الحيل الربوية، يعني حيل ربوية ليست ربا مباشر لكنها حيلة على تحقيق الربا المنهي عنه شرعا. وبناء على تحريم الربا فإنه يحرم كل حيلة ربوية تحقق فيها حقيقة الربا، يحرم كل حيلة ربوية تحقق فيها حقيقة الربا. أما إذا كانت حيلة شرعية كما يقال مثل التورق فليست من الحيلة الربوية التي نقصدها هنا، وستأتي معنا إن شاء الله. الحيلة الربوية متعددة، لكن ذكرت أنا 3 نماذج من الحيل الربوية المشهورة قديما والمطبقة حديثا، وهي قلب الدين، ثانيا العينة، ثالثا بيع الوفاء. قلب الدين، ثانيا العينة، ثالثا بيع الوفاء. نقف أولا مع قلب الدين. هذا المصطلح لا تجده في كتب الفقهاء كثيرا، وعلى حسب ما ذكر بعض العلماء المعاصرين وحسب ما رأيت أول من ذكر هذا المصطلح هو الإمام ابن تيمية رحمه الله، مصطلح قلب الدين، وأيضا لا تكاد تجده إلا عند الحنابلة نقلوه عن ابن تيمية. قلب الدين يشمل أو يطلق على معنيين. المعنى الأول ربا الديون الذي سابق معنا، لما حل الأجل قال له تقضي أو تربي، حل الأجل قال تقضي 100,000 ريال أو تصير 105، هذا يسميه بعض العلماء قلب الدين. كيف قلب الدين؟ يعني كأنه قلب عليه الدين فسقطت 100 وجب عليه 105، أليس كذلك؟ هذا المعنى ليس هو المراد معنا هنا لأنه سبق معنا في ربا الديون، لكن نريد المعنى الثاني وهو التوصل إلى ذلك من خلال إدخال معاملة، سقطت كلمة معاملة، التوصل إلى ذلك من خلال إدخال معاملة غير مقصودة. الذي سنتكلم عنه في قلب الدين هو التوصل إلى ربا الجاهلية، ربا الديون المعروف الذي سبق معنا قبل قليل، من خلال إدخال معاملة غير مقصودة. يعني الآن جاء ولما حل الأجل عليه 100,000 ريال، أليس كذلك؟ قلنا له بالإجماع لا يجوز أنك تأجل مقابل تصير 105. قال طيب الآن المدين عليه يسدد ما عنده مال، صح؟ فيدخل معاملة حتى يحقق المقصود من ربا الجاهلية هذا، لكن بمعاملة شكلية. مثال، وهذا قلب الدين ترى مهم لأنه موجود في بعض المصارف التي تدعي أنها إسلامية مع أنه محرم بالإجماع كما سيأتي معنا. صورة قلب الدين مثلا شخص يطلب آخر 100,000 ريال، حل الأجل في شهر 1 شعبان مثل اليوم، حل الأجل قال له سدد، قال ما عندي، قال طيب إذا حقلناه شعبان الجاي 105 هذا ربا جهرية الواضح، ليس كذلك؟ طيب كيف نخليه 105؟ قال مثلا هذه سلعة أبيعها عليك 105 وهي قيمتها 100، نفس قيمة الدين الأول، واضح؟ هذه سلعة قيمتها 100,000 أبيع عليك 105 تأدى في شعبان العام القادم 35، ثم نبعها أنت وعطنا 100، سقطت 100 الأولى، صح ولا لا؟ وحصلت 105 مثل ربا الجاهلية بالضبط، سقطت 100,000 ووجب عليه 105. سواء سمي هذا تورق، يعني موجود في بعض المصارف يسمونه التورق المتجدد، يعني مثل ربا متجدد كل فترة يطلع تورق جديد، وفي معاملة يسمونها التورق المتجدد القصير، يعني بشكل سريع قصير الأجل سنة، كل سنة يجرى خلاص. يعني وذلك يقول مثلا أحيانا إذا ما سدد في البطاقات الائتمانية العميل يوكل المصرف أنه إذا تخلف عن أداء أن يشتري له سلعة ثم يبيعها له فيقضي دينه ويترتب دين جديد، وما يدري أصلا ما يدري هو شرى ولا ما شرى، هو يعرف أنه بس حل عليه دين أكثر فقط، واضح؟ حكمه محرم بالإجماع. ابن تيمية رحمه الله بما أنه هو الذي تكلم في هذا فله كلام نفيس خاصة في رسالة الحسبة وفي مجموع الفتاوى بشكل عام. ملخص كلام ابن تيمية يقول إن قلب الدين، لم ينص على هذا صراحة لكن هذا معنى كلامه رحمه الله، يقول قلب الدين لا يخلو من حالين. ايش معنى قلب الدين؟ يعني التوصل إلى الزيادة في الدين بأي معاملة كانت، صح ولا لا؟ التوصل إلى زيادة الدين مقابل الأجل بأي معاملة كانت. فيقول رحمه الله إن قلب الدين، وسأل الآن سيأتي ذكر كلامه، لا يخلو من حالين، إما أن يقلب على معسر أو موسر، يعني إما أن يكون المدين معسرا ما يستطيع الأداء أو يكون موسرا. ففي حالة المعسر حكى رحمه الله إجماع المسلمين على تحريم قلب الدين، لأن أصلا المعسر ما الواجب في حقه؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني يجب أن ينظر، فنظرة يعني يجب، والمستحب العفو الصدقة. الحالة الثانية أن يكون المدين موسرا، يعني يستطيع الأداء لكن ما أدى. ففي هذه الحالة حكى رحمه الله إجماع الصحابة على تحريمها، وإن خالف بعض المتأخر الفقهاء، بعض الفقهاء أجازها، لكنه يقول أجمع الصحابة على تحريمها. واضح إخوان؟ وهذا كلامه في حالة المعسر. يقول رحمه الله: وأما إذا حل الدين وكان الغريم معسرا لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب بالقلب، لا بمعاملة ولا غيرها، يعني لا يتوصل إلى زيادة الدين بأي وسيلة، سواء كان مباشرة مثل ربا الجاهلية أو بمعاملة، بل يجب إنظاره في مجموع الفتاوى. هذا كلامه في المعسر. التفريق هذا مهم، لأن بعض الناس المعاصرين قالوا لا، الكلام في تحريم قلب الدين هذا في المعسر، أما الموسر ما في إشكال، لماذا ما يسدد هو عنده فلوس؟ واضح؟ وليس مناط الربا هو الإعسار أو عدم الإعسار. فهذا كلامه رحمه الله في الموسر. يقول رحمه الله: وأما إذا كان هذا هو المقصود، يعني زيادة الدين مقابل زيادة الأجل، ولكن توسلوا بمعاملة أخرى، فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين. وقطعا إذا جمعنا بين كلامه فهو يقصد الذي تنازع فيه هو الموسر، لأنه حكى في المعسر إجماع المسلمين، أليس كذلك؟ ولا إخوان، هو ما لم ينص هنا على الموسر بحد ذاته، لكن الجمع بين كلامه لما حكى الإجماع في المعسر دل على أن الذي فيه الخلاف عند بعض المسلمين هو الموسر الذي يستطيع الأداء. قالوا: أما إذا كان هو هذا هو المقصود، زيادة الدين مقابل زيادة الأجر، ولكن توسل بمعاملة أخرى، فهذا مما تنازع فيه المتأخرون من المسلمين. وأما الصحابة، وهذا الذي قلته إجماع الصحابة، فلم يكن بينهم نزاع أن هذا محرم، فإنما الأعمال بالنيات، لأنه ليس للطرفين إرادة وقصد إلا زيادة الدين مقابل زيادة الأجل الذي هو ربا الجاهلية المحرم. قال: والآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة، والله تعالى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاجين وأكل المال بالباطل، وهو موجود في المعاملات الربوية. في سؤال على قلب الدين، ها؟ وجد ناس يتحايلون على قلب الدين، قلب الدين محرم ما في إشكال، طيب يصلح حيلة على المحرم، حيلة على الحيلة، كيف؟ يقول: المعاملة الآن تتم بين طرفين، وهذه وجدت أيضا في بعض المصارف ولعلها تكون زالت، نخليها تكون بين طرفين، نخليها تكون بين ثلاثة أطراف، ف شخص مثل هذا يدين الناس، يتفق مع شخص آخر أيضا يدين الناس على أن كل واحد منهما يمول مديني الآخر حتى يسدد ديونهم وتبقى عليهم ديون أعلى. واضح؟ يعني واحد مثلا اسمه، أو ما يحتاجون أو لا يستحقون أن يسمون إذا كانوا يتعاملون بالربا، رقم واحد ورقم اثنين، رقم واحد كلهم يتعاملون بالربا، رقم واحد قال رقم اثنين أي واحد ما يسدد عندي فبروح لمك وتصلح له تورق بشرط أن الفلوس اللي بيعها يسدد أنا به، وأنا أي واحد ما يسدد عندك حوله علي بصلح له تورق بشرط أن الفلوس اللي بيعها يسددك أنت به. واضح؟ فوصلوا إلى قلب الدين بطريقة ملتوية. وهذا يعني ذكر هذا الكلام جيد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في رسالة المداينة، يقول أن يكون لشخص على آخر دين، فإذا حل الدين قاله إما أن توفي دينك، الجاهلي يقول إما أن توفي أو تزيد، صح؟ هذا قال إما أن توفي دينك أو تذهب لفلان يدينك وتوفيني، ويدينه أكيد بالتورق ونحوه، ويكون بين الدائن الأول والثاني اتفاق مسبق في أن كل واحد منهما يدين غريم صاحبه ليوفيه ثم يعيد الدين عليه مرة أخرى ليوفي الدائن الجديد، حتى لما راح رقم اثنين يسدد رقم واحد بعد سنة ما عنده سداد تنعكس، يروح الرقم واحد يسدد رقم اثنين ثم رقم اثنين رقم واحد، وتستمر يتردد بينهما في الربا. قال أو يقول اذهب إلى فلان لتستقرض منه وتوفيني، ويكون بين الدائن الأول المقرض اتفاق أو شبه اتفاق على أن يقرض المدين، فإذا أوفى الدائن الأول قلب عليه الدين. كيف قلب؟ يعني سقط عنه دين لكن نشأ عنه دين أعلى منه، ثم أوفى المقرض ما اقترض منه. هذه حيلة لقلب الدين بطريقة أو بطريق ثلاثية وهي حرام، في رسالة المداينة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. في سؤال؟ نعم. إيش الذي إيش؟ إيه لكن هم شرطوا عليه أنه يأخذ حتى يسدد، لو كان بيأخذ ولا يسدد ما استفاد، يعني هو صار عليه 100 و105 ثاني صار 205، صح ولا لا؟ هو الأصل أصلا لن يسمح له بهذه المعاملة إلا بشرط أن يسدد الأول، وإلا تصبح معاملات أخرى قد تكون محرمة وقد تكون جائزة بحسب وضعها. طيب الحيلة الثانية العينة، لا حول ولا قوة إلا بالله. العينة لها إطلاقات متعددة أيضا، تذكرون لما قلنا الربا له إطلاقات متعددة، لكني أنبه على إطلاق أو إطلاقين فقط. أطلقها بعض السلف على البيع، على البيع المؤجل مطلقا، يعني أي شخص لا يبيع إلا مؤجلا، في ناس الآن عندهم سلعة يبيعون إلا مؤجلا بالتقسيط، ليس كذلك؟ فالإمام أحمد رحمه الله في المسائل عدة يعني حول 5 أو 6 من أصحاب الذي رووا عنه كلهم يرون عنه هذا، أن هذه هي العينة، عرفتم صورتها؟ يعني الذي لا يبيع إلا بالتقسيط، مثل وضع المصارف الآن، وضع المصارف لا تبيع إلا في المؤجل، ليس كذلك؟ فهذه تسمى عينة لكن ليست عينة محرمة، وإنما عينة مكروهة بالاتفاق، وهذا ملحظ مهم. يعني ابن تيمية رحمه الله في بعض المواضع حكى اتفاق العلماء على كراهة ألا يكون بيع الإنسان إلا مؤجلا بالاتفاق، وبعضهم ربما يزيد في هذا. لكن ما العينة المراد هنا أو المرادة بالذكر هنا؟ هي أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بثمن حال أقل منه. الآن ما يجوز مثلا أنه يعطيه 100,000 ويردها 110، أليس كذلك؟ هذا هو الربا. كيف يصنع؟ يأتي بسلعة سيارة مثلا ويقول أبيعك السلعة هذه 110,000 تؤدى بعد سنة، فإذا باعها اشتراها منه حالا 100,000 يدفعها له مباشرة، فأصبح 100 مقابل 110 دخلت بينهما سلعة. بالمناسبة أو للفائدة، تجد هذا المثال الذي ذكرناه الذي ذكرته قبل قليل، باع السلعة ثم اشتراها منه، تجد في كلام الصحابة أو بعض الصحابة وبعض التابعين يسمونه بيع الحريرة، وبعض الكتب تصحفت بيع الجريرة في مصنف عبد الرزاق أو كذا تصحف. ليش؟ لأنه ما دخل مزاجه ليش بيع الحريرة، مش علاقة الحريرة، الحريرة يعني الحرير، لأن كان العرف في زمانهم أن اللي يشتغلون بالعينة السلع التمويهية هي سلع الحرير، اللي عنده اللي يشتغل بالعينة والتورق كان عنده حرير يعني لأنه صح التعبير مثل الحديد الآن سعره غالي يمكن أن يقابله أثمان غالية، فكان أكثر ما يجري العينة والتورق في الحرير فسموه بيع الحرير أو بيع الحريرة، يقصدون بيع العينة. حكم بيع العينة واضح معنى العينة، أليس كذلك أخوان؟ في أحد ما وضح له معنى العينة هنا؟ يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بثمن حال. فالحقيقة أنه نشأ دين مؤجل يؤدى بأكثر مما دفع حالا، أعطاه 100,000 وسدده 110، هذا الذي أصبح حقيقة الأمر، ليس كذلك؟ ما حكمه؟ بيع العينة هو حالان، الحال الأول أن يكون مشروطا وكذلك أن يكون عرفا ملزما. العرف الملزم لا يكاد الآن أو لا يكاد يذكر قديما، لكن هو الآن موجود في بعض المصارف، قد لا تكون في السعودية لكن في بلدان أخرى ممن تتعامل في العينة، أن يكون مشروط. كيف مشروط؟ يعني البائع باع السلعة 100,000، باع السلعة 110,000 تؤدى في شهر شعبان الجاي بعد سنة، ثم اشتراها منه 100,000 حالة، أليس كذلك؟ هل شراء البائع مشروطا أو ليس مشروطا؟ يعني هل البائع اللي باع السلعة في الأول مشروط عليه أو ملزم أن يشتري السلعة؟ واضح هذا المراد؟ في هذه الحالة اتفق الفقهاء على تحريمه، ويخطئ بعض المعاصرين فينسب للشافعي الجواز، وهذا خطأ، بل اتفق الفقهاء الشافعي وابن حزم رحمه الله وبقية الفقهاء على تحريم بيع العينة إذا كان مشروطا. الحالة الثانية أن يكون غير مشروط، باع السلعة هو بالخيار أن بغي يبيعها على غيره وما بيعها. لماذا إذا كان مشروط محرم بالاتفاق والإجماع؟ لأنه هذا هو الربا الواضح، أليس كذلك؟ الحالة الثانية يكون غير مشروط، يعني لما اشترى السلعة ب100,000 ريال، لما اشترى السلعة ب110,000 ريال قال عوضا عن أذهب لشخص آخر تشريها أنت بمئة حالة دون شرط سابق، واضح أخوان؟ فهذه أيضا لا تجوز، لكن ليس إجماعا وإنما جمهور العلماء، ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن العينة بهذه الصورة غير جائزة، وذهب الشافعي رحمه الله الشافعية وابن حزم إلى جوازها، لأنهم يرون أن هذه ليست حيلة على الربا، لم يقصد الربا. والصحيح والله أعلم أن هذه محرمة حتى لو لم يكن مشروطا، لأن معنى الربا تحقق. كيف تحقق؟ يعني كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة، الحين تقول دراهم بدراهم بينهما حديد، ليس هذا مقصودا. فالحقيقة أني أنا يا البائع التزمت لك ب100,000 مقابل أن تلتزم لي ب110,000، ثم دخلنا سلعة شكلية، واضح؟ فالذريعة في مثل هذا قوية فلا تجوز، وجاءت في هذا بعض الأحاديث مثل إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم أو لا ينزعه عنكم إلى يوم القيامة أو إلى أن تعودوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في أثر قصة عائشة وحديث فيه ضعف أن لما فعل هذا زيد بن أرقم رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها أخبر زيد بن أرقم لزوجته أن جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب. فالخلاصة أن هذا محرم، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي وغيره من المجامع أن بيع العينة محرم مطلقا سواء كان مشروطا وغير مشروط. طيب لو اشتراها بثمن أقل، الآن بعت السلعة، بعت السيارة على مثل أخ عبد الرحمن، صار بين الصفقات كثيرة اليوم، ب50,000 ريال تؤدى في شهر ذي الحجة مؤجل، واضح؟ جاء شهر رمضان وارتفعت السيارة، أسعار السيارات، واحتجت أنا السيارة، قلت والله يا عبد الرحمن تبيع علي ب50 أو تبيع علي ب55 أبشري، هل يجوز أو ما يجوز؟ ها؟ في أحد يقول ما يجوز؟ ها؟ تجوز، لأن هنا لن يصبح حيلة عن الربا، أليس كذلك؟ أليس كذلك أخوان؟ ولهذا تلاحظون في التعريف ثم شراءه بثمن حال أقل منه، فإذا كان الثمن مساويا أو أكثر فلا بأس به وليس عينة، أنه لا يصبح حيلة عن الربا. طيب مسألة العينة الثلاثية، العينة الثلاثية، كيف العينة الثلاثية؟ تشبه التحايل على قلب الدين الذي سبق معنا، يعني مثلا رقم واحد إذا جاء له شخص يطلب دين يبيع عليه سلعة مؤجلة، ممتاز. رقم اثنين يشتري السلع من عملاء رقم واحد، ورقم واحد يشتري السلع من عملاء رقم اثنين، فأصبحت العينة عوضا عن تتم بين طرفين تتم بين ثلاثة أطراف، تدور على ثلاثة، واضح إخوان؟ واضح؟ فهي كذلك محرمة أيضا لأنها فيها معنى العينة، وهذا يحصل أحيانا من بعض الذين يبيعون بالتقسيط، تجد المحل الفلاني يشتري من المحل أو المعرض السيارات يشتري من أصحاب المعرض هذا، وهذا يشتري من المعرض هذا، وهذا حرام لا يخرج الحكم عن العينة. ما هو الفرق بين العينة والتورق؟ التورق صورته مثلا لما اشترى الأخ عبد الرحمن السيارة، هو يحتاج فلوس، يسمى تورق من الورق الفضة، يعني لأجل الورق الفضة النقد، فأخذ السيارة وراح وباعها في السوق أو باع على شخص ليس له علاقة بي أنا، هذا يسمى التورق، وهذا جائز عند جمهور العلماء. ومصطلح التورق هو مصطلح خاص بمذهب الحنبلي، لا تكاد تجده في مذاهب الأخرى، يذكرون المسألة في أحكام العينة أحيانا. ولا بد أن نلاحظ نحن نتكلم عن التورق بالصيغة التي يذكرها الفقهاء القديم، ليست صيغة المصارف الحديثة، لأنها فيها إضافات تشكل في الحكم، ولهذا بعض المعاصرين حتى يفرق يسمي التورق هذا يسمي التورق الفقهي، يعني المذكور في كتب الفقهاء، حتى يميزه عن التورق المصرفي أو التورق المنظم. ما هو الفرق بين التورق والعينة؟ هذا السؤال مهم، لأن بعض من منع التورق أو بعض من أجاز العينة قال إنهما سيان، فما هو الفرق بين التورق والعينة؟ سمي شيخ تفضلي. الكلام الذي تفضلت فيه هو حقيقة العينة وحقيقة التورق، أن العينة تعود إلى نفس البائع والتورق لا يعود، ممتاز. لكن ما هو الذي جعلنا نفرق في الحكم؟ أن التورق فيه، أن العينة فيها معنى الحيلة على الربا بخلاف التورق. كيف الحيلة على الربا؟ العينة حقيقتها أنه دفع 100,000 ريال ثمن السلعة لما اشتراها وأخذ 110، صح ولا لا؟ هنا البائع في التورق هل دفع شيئا غير السلعة؟ هل اشترى؟ هل كان بينهما علاقة تؤدي لأن في النهاية هذا أعطى هذا 100 وأخذ 110؟ ها؟ ولا ما وضح قصدي؟ الآن العينة تقول إلى أن البائع دفع 100,000 وأخذ 110، كيف دفع 100,000؟ لأنه اشترط سلعة 100,000 وعطاه 100,000 حالة، أليس كذلك؟ أما التورق فلا يكون في هذا الذي هو معنى الربا، لأنه باع عليه السلعة 110 ولم يدفع 100 ولا شيء. واضح وواضح. مما يبين هذا أن الفقهاء أجمعوا على جواز بيع المؤجل بثمن أعلى من الحال، إلا خلاف بعض المعاصرين، لكن بعض الذين توفوا قريبا من العلماء أو أفراد ليسوا من العلماء الفقه المعتنين بالفقه يجوز بيع المؤجل، ليس كذلك؟ حقيقة التورق بيع مؤجل من قبلي أنا البائع، ثم أنت المشتري احتجت أن تبيع السلعة لأنك احتجت النقد فبعتها، مثلك مثل أي شخص عنده سلعة أراد أن يبيعها لأنه يحتاج قيمتها، فلا يحصل فيها التواطؤ الذي يؤول إلى الربا، دفع مال بمال أكثر منه. النوع الثالث من أنواع الحيلة على الربا بيع الوفاء، وهذا المصطلح مشهور، أو هذا البيع اشتهر عند متأخري الحنفية، متأخري الأحناف اشتهر عندهم هذا البيع وهو حيلة على الربا، يسمى بيع الوفاء وأحيانا يسمى بيع الأمانة في بعض البلدان. صورته أن يبيع شخص سلعة بثمن معين إلى أجل، على أنه متى رد الثمن على المشتري لزم البائع رد المبيع إليه وفاء. يعني مثلا باع رقم واحد سيارته على رقم اثنين ب50,000 مؤجلة، لاحظت يا أخوان، باع رقم واحد سيارته على رقم اثنين ب50,000 مؤجلة، متى الأجل؟ في شهر شعبان الجاي السنة القادمة، وأخذ السيارة هذا المشتري. إلى هنا في شيء؟ بيع مؤجل ما في شيء، لكن في شرط على أن المشتري يرد، إذا رد الثمن على البائع رد السلعة. وضعنا مبارح، يعني الآن باع السيارة 50,000 وأخذ السيارة عنده، إلى هنا ما في إشكال، ليس كذلك؟ لكن في شرط على أن المشتري إذا رد الثمن استرد السيارة. واضح المبارك؟ كيف؟ الآن دعونا نمثل، محمد باع بيته على خالد بمليون ريال مؤجل، واضح؟ الآن البيع البيت أصبح ملك لخالد، أليس كذلك؟ انتقل من المشتري إلى البائع. عفوا، أنا قلت مؤجل، هو بيع بثمن حال ليس مؤجلا، بيع بثمن حال كذا جائز، بيع بثمن الحال ليس كذلك؟ محمد باع بيته على خالد مليون ريال، أعطى البيت خالد وخالد أعطاه مليون ريال، إلى هنا في شيء؟ ها؟ هذا البيع متفق على جوازه، صح ولا لا؟ لكن في شرط على أن المشتري اللي هو خالد اللي أخذ البيت له أن يرد الثمن على محمد ويسترد البيت، واضح؟ نعم. ليش؟ أحسنت، يعني بعضهم يسميه بيع الرهن أو قبل الرهن، يعني كأن البيت رهنا يسترد إذا أدي الدين. لكن قد يقول قال ليش سموه بيع الوفاء، ليش ما سموه رهن وخلاص؟ هذا في جائزة، لأنه يحتاج نظر فقهي دقيق، يعني ليش الحنفية هذول اللي حاولوا جائزته سموه بيع وفاء، وليش ما قالوا هذا هو الرهن المعروف عند الفقهاء وانتهينا؟ ليش ما يكون أقرضه مليون ريال ورهنه بيته، صح ولا لا؟ أليست هذه الحقيقة مثل ما ذكر الأخ؟ هي الحقيقة. لماذا؟ نعم، لا لا، هناك بيع، هناك وعد ملزم. الحقيقة لأن الأصل أن الرهن لا يجوز أن ينتفع به المرتهن الذي أخذ الرهن. الآن مثلا لما أرهنك أنا سلعة لا تنتفع بها أنت، هذا هو الأصل، لأنك لو انتفعت بها أصبحت منفعة على القرض، أليس كذلك يا إخوان؟ إلا في حالة واحدة جاء مسلم أنه إذا كان مركوبا فله أن يركبه منفعة الركوب في مقابل منفعة الغذاء أنه يعلفه، واضح؟ فلذلك سموه بيع الوفاء، وهو يؤول في الحقيقة إلى أنه قرض يجر نفعا. كيف يجر نفعا؟ يعني هو الحقيقة أنه أقرضه 1,000,000 ريال مقابل أن يسكن بيته مدة سداد القرض، ما هذه الحقيقة؟ أبو عبد الله، ما هذه الحقيقة؟ ما تبحث؟ الآن قلنا هو حقيقة بيع الوفاء عندهم أنه مثلا أنا بعت عليك، خلنا نضرب مثال بيني وبينك، بعت عليك البيت 1,000,000 ريال، أخذت أنت البيت وسكنته وأعطيته 1,000,000 ريال، إذا هنا ما في إشكال، صح ولا لا؟ بيننا شرط على أني أنا البائع إذا رددت الثمن عليك ترد علي البيت، ملزم، واضح؟ هنا يؤول إلى حقيقة أني أقرضتك 1,000,000، أو عفوا أنت أقرضت 1,000,000 مقابل تسكن بيتي، أليس كذلك؟ فأصبح قرض يجر نفعا. هؤلاء من أجازهم من متأخر الحنفية القلة حاولوا أن يسموه بيع الوفاء صورة من صور البيع، والحنابلة وهذا المصطلح عند فقهاء الحنفية، الحنابلة يذكرون هذا المعنى أحيانا في خيار الشرط، يقولون من دقة الفقهاء لا يجوز خيار الشرط إذا كان يؤول إلى جره للمقرض منفعة، لا يجوز خيار الشرط إذا كان في صورته يترتب عليه منفعة في القرض. نعم، أن يبيع الشخص سلعة بثمن معين إلى أجل، على أنه متى رد الثمن البائع، متى رد البائع الثمن؟ أنا البائع على أيوب، إذا رديت عليه الثمن رد عليه البيت. باع، شوف، يبيع شخص، يبيع طلال البيت بثمن معين إلى أجل على أيوب، أي ثمن حال، أحسنت، ثمن حال، أخذنا المليون، على أنه متى رد الثمن المليون أيوب، متى ردها علي أنا، متى رددت الثمن عليك ترد البيت، واضح؟ طيب، حكمه لا يجوز أنه حيل على الربا. نعم، هو هو صحيح شيخ، هو صحيح، لكن قصدي أنه هو ليس الإشكال ينتفع، لكن إشكال أن تكون هذه حيلة المقصود بها حيلة على القرض، يعني هو مقصود ليس مقصوده أنه يبيع، وإن مقصوده أنه صورة بيع حتى ينتفع بالسلعة مقابل القرض، وهذا كلام الحنابلة. أما إذا لم يكن مقصود الحيلة على القرض ما في إشكال. طيب، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، كلام النفيس أيضا في بيع الأمانة، يقول رحمه الله، وترى هذا آخر سنتي تطبيقات الحديث إن شاء الله، طولنا عليكم، لكن يقول رحمه الله: ما يظهرونه من بيع الأمانة الذي يتفقون فيه على أنه إذا جاءه بالثمن أعاد إليه المبيع، جئت بالثمن أعاد إلي المبيع، واضح؟ هو باطل باتفاق الأئمة، سواء شرطه في العقد، كيف مشروط في العقد؟ مكتوب بيننا في العقد، أو تواطأ عليه قبل العقد، يعني بيننا اتفاق مسبق قبل العقد على أن هذا هو الذي سيكون، على أصح قولي العلماء. والواجب في مثل هذا أن يعاد العقار إلى ربه، ترجع البيت لي والمال إلى رب، ويعذر كل من الشخصين إن كانا عالمين بالتحريم، لأنهما هذا هو ربا القرض. نعم. إيه الأجل يعني أنه إذا أتى بالثمن رد الثمن في هذا الأجل، أنه أنا إذا رددت الثمن في هذا الأجل، واضح؟ أنا البائع إذا رددت الثمن مرة أخرى على المشتري في هذا الأجل. طيب، تطبيقات معاصر على الربا. أولا السندات. السندات نوع ورقة من أوراق المالية. عندنا ثلاث أنواع من الأوراق: أوراق نقدية وهي العملات، أوراق مالية وأشهرها الأسهم والسندات، والنوع الثالث تسمى أوراق تجارية ومن أشهرها الشيك والكمبيالة وغيرها. واضح إخوان؟ السندات ورقة مالية مثل السهم لكنها دين، وليست السهم يمثل حصة شائعة في الشركة. أنت لما تملك سهم لشركة سابق مثلا معناها أنك تملك حصة شائعة في الشركة وفق شروط معينة. السند لا، لما يكون لك سند على سابق يعني لك دين بفائدة ربوية على شركة سابق. واضح؟ يعني مالك السند ليس مالكا في الشركة بخلاف مالك السهم. كيف نشأت السندات؟ يعني الشركات أحيانا تحتاج إلى تمويل فتصدر سندات مثل الأسهم، يعني بأوراق محددة مثل سند بمئة ريال وعليه فائدة بقدر كذا، واضح؟ وتباع في السوق بحيث أنه تتداول كما تتداول الأسهم. عندنا ولله الحمد الآن ليس لا يوجد سوق تداول للسندات، في سوق تداول الأسهم صح؟ في كثير من الدول أو أكثر أو كل الدول الأخرى في سوق تداول الأسهم وتداول السندات، يعني يباع السندات في السوق مثل ما تباع الأسهم. حكم السندات هذا هو الربا، كونه يسمى سند لا يغير شيء في الحقيقة لأنه دين بفائدة، قرض بفائدة. واضح إخوان؟ طيب مثال ثاني، الفوائد الربوية البنكية، يعني الحساب الجاري بفائدة، تضع مثلا مبلغ في بنك كذا من البنوك الربوية ويعطيك شهريا أو سنويا فائدة ربوية سواء كانت مشترطة أو غير مشترطة، هذا هو الربا القديم. واضح؟ طيب عندكم تطبيقات على، أنا سأذكر الآن تطبيقات أخيرة على الحيل على الربا، ليس الربا المباشر، يعني هذه أمثلة معاصرة على الربا الصريح، أليس كذلك؟ عندكم أمثلة على الربا الصريح أيضا معاصرة؟ هي كثيرة لو نظرتم، أو موجودة. نعم. ما فهمت شيخ الصورة؟ مؤجلة. تدفع مرة واحدة. يسمونه أحيانا جدولة الديون. جدولة الديون هذا لا يجوز، يعني لأنه هذا هو قلب الدين، أو هذا ربا الجارية المحرم 30,000 ما عندك أو خاصنا ادفعها بالتقسيط 35، هذا هو الربا أيضا. نعم. إيش؟ كيف جار منتهي بالتمليك ليس واضحا فيه الربا، فيه إشكالات أخرى ولو دخلنا فيها طال الحديث، فلعله أي ممكن مثلا إذا أحببت يكون في دورة مثلا بعدين أو كذا في المعاملات المصرفية والبنكية وأبرزها ما في إشكال، لكن ليس فيه الربا. طيب أمثلة على التحايل على الربا، أبرز مثال ذكرنا اللي هو التورق المنظم، ويسمى أحيانا التورق المصرفي، ونحن نريد التورق المنظم. كيف التورق المنظم؟ التورق العادي معروف، مثل لما اشتريتني يا شيخ أبو زياد سيارة، التورق العادي اشتريت السيارة بمئة ألف مؤجلة وخدتها أنت وبعتها بالسوق توليتها بنفسك، هذا التورق الفقهي صح ولا؟ في المصارف أو أحيانا يوجد تورق منظم، يشتري السلعة ويشترط المتورق أو المستورق اللي هو مثل في الصورة أنت على الممول مثل البنك أنه هو الذي يبيعها بنفسه، وأحيانا يحدد الثمن، يعني يلتزم المصرف ببيع السلعة عن العميل، يلتزم يكون ملزما ببيع السلعة عن العميل، وأحيانا لا يمكن العميل من السلعة، وأحيانا يحدد البيع قبل، يعني يحدد كم قيمة الثمن، وهذا أكثر ما يكون في المعادن، في السلع الدولية أحيانا في خارج السعودية أو هنا في الحديد. واضح الصورة؟ إيش؟ إلى أسماء متعددة في المصارف، لكن هذا تورق منظم المقصود. يلتزم حقيقة تورق، يلتزم المصرف بأن يبيع السلعة عن العميل ويدفع له ثمنها. وحكمه ما دام أنه تضمن التزام من المصرف ببيع السلعة وأحيانا بثمن محدد ثم يدفعه للعميل، هو العينة. ولهذا صدر بتحريمه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وصدر بتحريمه أيضا قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع رابطة العالم الإسلامي، وأكثر المشاركين في ندوة البركة مثلا أفتوا بتحريمه، جمهور المعاصرين على تحريمه، لكن كثير من الهيئات الشرعية في المصارف تأخذ بالجواز. لماذا نمنعه؟ لأنه فيه حقيقة العينة، ولأجل هذا منعته مجامع الفقهية. كيف حقيقة العينة؟ العينة قلنا حقيقتها أن البائع ملتزم أو مؤدي ثمن للمشتري، والمشتري ملتزم بثمن أعلى منه للبائع، صح ولا لا؟ وكذلك في التورق، في الحقيقة أن المشتري المتورق ملتزم بثمن مثل مليون ريال على أن يلتزم له المصرف بثمن أقل منه، المصرف هو يتولى لك، أنا كل شيء تجيك فلوس جاهزة، فأصبحت حقيقة العينة موجودة فيه، أن المصرف كأنه ملتزم بثمن أقل يحصله له مقابل أن يدفع المستورق أو المتورق ثمن أكثر، فهذا هو حقيقة العينة. فهذا كلمة واضح أخوان، واضح ولا في إشكال؟ طيب آخر شيء ذكرت مثال على الأجر على خطاب الضمان. صورة الضمان أو الكفالة في بعض عند بعض الفقهاء هو من عقود التوثيقات، يعني مثلا أستدين من شخص مئة ألف ريال أو أشتري منه سلعة بثمن مؤجل مئة ألف ريال، يقول لي بس أحضر لي ضامن يضمن أنك إذا ما سددت يسدد هو، واضح؟ هذا الضمان. له صور معاصرة الآن، منها خطاب الضمان، خطاب الضمان، ودخلوا في مقاولات مع المؤسسات الحكومية وغيره يعرفون هذا، لو جيت تقدم مثل على مشروع حكومي قالوا جبنا خطاب ضمان من البنك، صح ولا؟ خطاب ضمان انك عندك سيولة، يضمن البنك أنك تنفذ، يسمونه ضمان مبدئي وضمان نهائي. اختار الضمان يعني المصرف يضمن أنه يسدد بالقيمة هذه مثل 5 مليون أو أكثر أو أقل، يسمى خطاب الضمان. ما حكم الأجر على الضمان؟ الصورة الأولى يعني مثلا اشتريت من سلع من شخص سيارة ب100,000 ريال تؤدى بعد شهر، قال لي أحضر لي ضامن، فأحضرت واحد يضمن، فقال الذي يضمنني لا أنا ما أضمنك إلا ب1,000 ريال. مش حكم 1,000 ريال هذه لا تجوز بإجماع العلماء، لأنه احتمال أني أسدد أنا، فإذا سددت أصبحت أقرضتك 100,000 مقابل 110، 100,000 صح ولا لا؟ ولا يا إخوان هذا حقيقة. فبعض المعاصرين أجازوا الأجر على خطاب الضمان وقال لا هذا على الأعمال الإدارية، على عمله وجهده وكذا، والحقيقة أنه يؤول إلى الربا، حيلة على الربا، إلا إذا كان الضمان مغطى، يعني إذا كان الضمان الضامن عنده مبلغ للمضمون بقدر الدين، فهنا لا إشكال إن شاء الله. لا نحب أن نطيل فيه أسئلة وأمثلة تعلق، يعني فيه كان بودي مثلا نتكلم على مثل في البطاقات الائتمانية وفي غيرها من النماذج المعاصرة، لكن أطلنا الحديث، وإن شاء الله في الأسبوع في اليوم الغد نبدأ في أصل الغرر، المعاملات المالية المحرمة لأجل الغرر. فيه سؤال معاصر عندكم وتطبيق؟ نعم شيخ. التحويل، التحويلات البنكية، يحول مبلغ إلى من بلد إلى بلد. أي نعم، هذا حاجة الناس إليه اليوم قائمة، فلهذا أجازته المجامع الفقهية وجعلوه حوالة ووكالة أو صرفا ووكالة. كيف؟ يعني مثلا أنت الآن بتحول إلى بلدك من عملة أخرى، دولار، دينار، جنيه، ين، إلى غيره. لو كان بهذه الطريقة أصبح دفع الآن مثل 1,000 ريال بمثلا 500 جنيه بعد شهر، بعد يومين استلام أو بعد يوم أيا كان، ما في قبض مباشر، هذا لا يجوز صح ولا لا؟ فجعلوا الصورة أن الصرف يتم هنا، يعني أنت لما جيت للبنك وعطيته 1,000 ريال أجروا عملية مصارفة بسعر الآن وقيدوها، يسمونه القيد الدفتري، جعلوا له حكم القبض، ثم تم التحويل مرة أخرى. إذا كانت العملة مختلفة تتم من عمليتين، عملية صرف هنا ثم تحويل لاحق، أما إذا كانت العملة واحدة هذه ما فيها صرف واضح. في سؤال أو نأخذ الأسئلة هذه ثم إن سمحتم. يقول من الإمارات، ما حكم شراء الأسهم مع عدم إرادة الاتجار بها وإنما للسيولة التي هي من بيعها كما هو فعل المصارف الإسلامية في الإمارات؟ هو في فعل المصارف في كل مكان الإسلامية، وأنا ما أعرف ما لا يجري عليه العمل في المصارف في الإمارات، لكن يجوز بشرطين تتحقق منهما أنت. الشرط الأول أن تكون الأسهم من الأسهم الجائزة، أن تكون الأسهم من الأسهم الجائزة المباحة. الشرط الثاني ألا يبيعها المصرف عليك إلا بعد تملكه لها، يعني ما يبيع عليك من السوق مباشرة، وإنما يبيع عليك من محفظته، من محفظته في الأسهم، بحيث لا يبيع عليك إلا سلعة يملكها، لأنه إذا لم يكن مالكا لها أصبح بيع دين بدين محرم بالإجماع. في بعض المصارف في السعودية بدون ذكر الأسماء يتم هذا، لا يبيعون عليك إلا من المحفظة التي لهم. فأنت بارك الله فيك تأكد من هذين الأمرين. يقول ما حكم القرض بقصد المال لا بقصد المقترض؟ غير واضح. وهل هو ربا إذا كان القرض ب1,000 ريال والذي حصل عليه 97,000 بحجة البيع والرسوم الإدارية؟ مع أن هذا واقع البنوك عندنا في السعودية. لا، هذا ليس واقع البنوك، البنوك لا تقرض، البنوك تمول. فرق بين أن تقول تمويل عن تورق أو غيره وبين أن تقول قرض. فالتورق جائز كما قلت في الشروط السابقة، بخلاف التورق المنظم. أما الرسوم الإدارية فهذا يعني مثلا لو وجد، مع أن البنوك ما توجد، لكن لو وجد شخص قال أنا بقرضك لكن الرسوم الإدارية تدفعها أنت، تصبح 197,000، وش الحكم؟ يجوز بشرط أن تكون بقدر الفعل. لماذا؟ لأنها هي تكاليف القرض، والفقهاء قديما نصوا على أن تكاليف القرض يتحملها المقترض لا المقرض. كيف تكاليف القرض؟ يعني مثلا جئت أنا أشتري أقترض من واحد قمح، أقترض منه 100 صاع قمح، استأجر هو واحد يكيل القمح، كم الأجرة؟ قال الأجرة بصاع. من الذي يدفع الأجرة؟ يدفعها المقترض الذي هو أنا. فأصبحت الصورة أني أنا تحملت التكاليف الإدارية، فأصبحت تحملت أكثر مما أخذ، لكن بما أن هذا الزائد هو بقدر التكاليف الفعلية وليست فيها منفعة فلا بأس إن شاء الله. يقول: ما هو ربا الفضل ومن فرق بينه وبين بيع العينة؟ العينة هي خدعة الربا بشكل عام. العينة ليس فيها ربا الفضل، هو الزيادة مع الحلول دون التأجيل، أما العينة فيها تأجيل، فهو أشبه بيع العينة أشبه ببيع النسيئة، بربا النسيئة. طيب استرخوا، إذا كان أحد يمشي ترى أطلنا عليكم جدا، نعذر لكم. نعم إيش الصوت غير واضح شيخ؟ إيه هذه مسألة مهمة يكثر السؤال عنها. اشتريت من محل سلع ودفعت له مبلغا وما كان عنده صرف، فرد لك بعض المبلغ دون باقيه. مثلا اشتريت من محل قلم ب5 ريالات، أعطيته 100 ريال، قال هذه 5 ريال معي الآن وباقي 45 تعال خذها بعدين. هذه الصورة، ما حكم هذا؟ هذا لو كان في الصرف ما جاز، لابد من التقابض، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لكن هذا جائز إن شاء الله، هو قول الجمهور المعاصرين، وليس ربا، لأنه ليس مقصودهما الصرف، ليس مقصودهما الصرف، وإنما عندهم بيع تام ثم اشترى منه فترتب عليه دين. واضح؟ ترتب للمحل دين لك عليه. نعم ايش؟ دافع للمصدر او للاخذ؟ الذي يشتري لانه يدر عليه مثل الدين، فيه فائده. المصدر للسند يدفع للمشتري أو المالك للسند يدفع له فائدة سنوية أو شهرية على حسب. واضح؟ كما يكون في الربا. نعم، صلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا واعتذر للإطالة، لكن أحببنا أن ننهي ما يتعلق في الربا، وإن كان بقي مسائل، لكن لعل إن شاء الله الذي أتينا عليه يكون هو أصول المسائل في الربا. وإن شاء الله في الغد نبدأ مع أصل مهم جدا ترجع إليه كثير من المعاملات المعاصرة المحرمة، هو أصل الغرر بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.